بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 15، سورة البقرة فيها آية تقرأ في سنة الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواه مسلم. هذه إحدى الكيفيات للقراءة في سنة الفجر، وأيضا قراءة قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأيضا كيفية ثالثة: فلما أحس عيسى منهم الكفر. كنا حذفناها فتذاكرنا مع بعض إخواننا فيما مضى أن لها علة، فردها الشيخ عند مراجعته لهذا الكتاب، قالوا هذه أيضا كيفية ثابتة، فزدنا فأعدنا. ترجمة الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما تقدمت ترجمته. شرح الكلمات في ركعتي الفجر أي سنة الفجر: قولوا آمنا، الآية كاملة في الركعة الأولى بعد الفاتحة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب، الآية كاملة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فوائد الحديث: الفائدة الأولى فضيلة لسورة البقرة وآل عمران لتخصيص قراءة هاتين الآيتين منهما في سنة الفجر. ثانيا، مشروعية القراءة في ركعتي الفجر، وهو مذهب الجمهور، والرد على من قال لا يقرأ مع الفاتحة شيء في سنة الفجر، يعني بعضهم أخذ بظاهر حديث عائشة وقال ما دام أنها وصفت صلاته لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ، قال بعضهم ما قرأ، وبعضهم قال ما زاد عليها. والصحيح أنه إنما خففها وتجوز فيها وقرأ فيها، يقرأ بعد الفاتحة إما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ركعة الثانية بعد الفاتحة، أو يقرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة وآل عمران. ثالثا، مشروعية سنة الفجر وتختص على غيرها من الرواتب بأمور ثلاثة، بل لها أربعة، وهنا كتبنا ثلاثة على ما قبل، كان من قبل أمور ثلاثة ثم أضفناها فهي أمور أربعة. أولا، أنها تفعل حضرا وسفرا، بخلاف غيرها من الرواتب، فراتبة الظهر والمغرب والعشاء في السفر لا تصلى، وأما راتبة الفجر فإنها تصلى. أنها تفعل حضرا وسفرا بخلاف راتبة المغرب والعشاء والظهر فإنها لا تصلى في السفر. ثانيا، أن السنة التخفيف فيها أشد من غيرها. ثالثا، أنها أفضل الرواتب، فهي خير من الدنيا وما فيها، كما في حديث عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رابعا، أن لها قراءة مخصوصة، فتارة يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم التي هي في هذا الحديث، وتارة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في الركعة الأولى، وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، وتارة سورة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. الفائدة الرابعة في حديث ابن عباس أن النافلة يقرأ فيها بعد الفاتحة كما يقرأ في الفريضة، أي لا يقتصر فيها على قراءة الفاتحة فقط بل يقرأ فيها كما يقرأ في الفريضة، فهذا هو الأصل. خامسا، جواز الاقتصار في الصلاة على آية من وسط السورة بعد الفاتحة، وليس حراما ولا مكروها لكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى، ما معنى خلاف الأولى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ما يقرأ من وسط السورة ولا من آخرها كما قال ابن القيم، إنما يقرأ السورة كاملة أو يقرأ من أولها، هذا هو الأفضل والأولى. وإن قرأ من وسط السورة أو من آخرها فهذا جائز لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه ولهذا الدليل، لكن أولى لمن استطاع أن يتحرى هذا فهو أولى، ولابن القيم كلام على ذلك في زاد المعاد من أحب مراجعته أنه ينبغي القراءة إما السورة كاملة أو من أوائل السور، أما من وسط السورة أو من أواخرها فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، وليس حراما كما سمع. وهذا الحديث ربما يغفل عنه كثير من المسلمين، بل ربما بعضهم ما يحفظ هاتين الآيتين، ربما بعضهم ما يحفظ هاتين الآيتين، فينبغي الإنسان يتعلمها، هذا يعتبر ترغيب وحث على أن يتعلم الإنسان هاتين الآيتين حتى يؤدي هذه السنة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في سنة الفجر بهاتين الآيتين. وبعض العامة يعتقد أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث آيات بعد الفاتحة، وهذا الاعتقاد غير صحيح، فهذه آية واحدة اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة. قرأنا حديث من؟ حديث عبد الله بن عباس، في ماذا؟ في ماذا هذا الحديث؟ في القراءة في سنة الفجر. من يحفظ من الصغار الآية الأولى التي في سورة البقرة، من يحفظها؟ ما أحد يحفظها؟ إذن إن شاء الله في الدرس القادم تحاولون تحفظونها، هذا الصغار، أما الكبار هذا إن شاء الله ما يحتاج إلى سؤال. تحفظها يا أحمد؟ إذا أردت أن تحفظها صلي بها أسبوعا أسبوعين وبعدها إن شاء الله ما تنسى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.